نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ مثل هذه بعض الأحيان مرسلات وأشباهها، ولكن الأفضل القصار في الغالب. نعم. حدثنا أبو عاصم. ما ورد من قراءة سورة الأعراف، هل يقال أن هذا الظاهر؟ والله أعلم، مرة واحدة الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيهم أما الناس فليخفف، صلى الله عليه وسلم. ما يكون هذا من السنة أحسن الله إليك؟ لا أفضل ترك هذا لئلا يشق على الناس. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله. تكلم الشاعر هذه طول الطوليين، تكلم طول الطوليين. قال الحافظ رحمه الله: قوله بطول الطوليين أي بأطول السورتين الطويلتين، وطول تأنيث أطول، والطوليين بتحتانيتين تثنية طولة، وهذه رواية الأكثر، ووقع في رواية كريمة بطول بضم الطاء وسكون الواو، ووجهه الكرماني بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف، أي كان يقرأ بمقدار طول الطوليين، وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين وليس هو المراد كما سنوضحه. وحكى الخطابي أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطاء وفتح الواو، قال: وليس بشيء، لأن الطول الحبل طبلة. لأن الطول الحبل ولا معنى له هنا، انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي بأطول الطوليين بالتذكير، ولم يقع تفسيرهما في رواية البخاري. ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة بأطول الطوليين ألف لام ميم صاء، وفي رواية ألف لام ميم صاد، وفي رواية أبي داود قال: قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. وبين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة، ولفظه قال: قلت يا أبا عبد الله، وهي كنية عروة. وفي رواية البيهقي قال: فقلت لعروة. وفي رواية الإسماعيلي قال ابن أبي مليكة: وما طول الطوليين؟ زاد أبو داود قال: يعني ابن جريج، وسألت أنا ابن أبي مليكة، فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف. كذا رواه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق، وللجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله، لكن قال: الأنعام بدل المائدة. وكذا في رواية حجاج بن محمد والصغاري المذكورتين، وعند أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم بدل الأنعام يونس، أخرجه الطبراني وأبو نعيم في المستخرج. فحصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراف، وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال، المحفوظ منها الأنعام. قال ابن بطال: البقرة أطول السبع الطوال، فلو أرادها لقال طول الطوال، فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف لأنها أطول السور بعد البقرة، وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف. وليس هذا التعقيب مرضي، لأنه اعتبر عدد الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة، والمتعقب اعتبر عدد الكلمات، لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمئتي كلمة. وقال ابن منير: تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما، لا أنهما أطول من غيرهما، والله أعلم. واستدل بهذين الحديثين على امتداد وقت المغرب وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار مفصل، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. نعم. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. كمل البحث. كان في باب هذا كلام الشافعي بقي في البحث هو سيأتي في باب الإبان يعني هذا الباب ده. من المقرون هذا في بعض الأحيان وكان غالب عليه صلى الله عليه وسلم القراءة بالقصار وإذا قرأ لمن بعض الأحيان مثل الطور أو مثل المرسلات فلا بأس أما سورة الأعراف فذلك شق على الناس ولعله قرأها لعلة لسبب من الأسباب عليه الصلاة والسلام قسمها في الركعتين. نعم أقرأ الشرح صلى نعم وذكر العين في الكلام هنا نعم يقول فيه حجة لمن يرى باستحباب القراءة في صلاة المغرب بطول الطولين وهم حميد وعروة ابن الزبير وابن هشام الظاهرية وقالوا الأحسن أن يقرأ المصلي في المغرب بالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم نحو الأعراف والطور والمرسلات ونحوها. وقال الترمذي ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. وقال الشافعي رحمه الله لا أكرهه بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. وقال ابن حزم في المحلى ولو أنه قرأ في المغرب الأعراف أو المائدة أو الطور أو المرسلات فحسن. قلت فعل هذا عند مالك إذا كره القراءة نحو المرسلات والطور في المغرب فإذا قرأ نحو الأعراف فالكراهة بالطريق الأولى. وإذا استحب الشافعي قراءة هذه السور في المغرب فيدل ذلك على أن وقت المغرب ممتد عنده. وعن هذا قال الخطابي إن للمغرب وقتين. وقال الطحاوي المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار مقصر. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. قلت وهو مذهب الثوري والنخعي وعبد الله المبارك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحاق. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتين والزيتون. وأخرجه ابن أبي شيبة وفي سنده مقال. ولكن روى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي في كتابه أولاد المحدثين من حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وروى البزار في مسنده بسند صحيح عن بريدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والعشاء والليل إذا يغشى والضحى. وكان يقرأ في الظهر والصبح بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك. وروي في هذا الباب عن عمر وابن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأثر عمر أخرجه الطحاوي من عن زرارة بن أبي أوفى عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى قال أقرأني أبو موسى في كتاب عمر بن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه إليه اقرأ في المغرب آخر المفصل وآخر المفصل لم يكن إلى آخر القرآن. وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة هذا رواه النسائي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخذت أن أنت يا معاذ إذا أقرأ بسبح اسم ربك على وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى والشمس وضحاها يعني في العشاء. اللهم صل على سيدنا محمد. ستفق الإمام مع المؤمنين في القراءة الطوال فعله بعض الأحياء لا بأس لكن لا يشق عليه. نعم سم باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد. فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين

انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وكان هذا يوم في حجة الوداع لما كان شاكية فطافت بوراء الناس وهي راكبة أم سلمة طواف الوداع. عن ابن عباس نعم. هل يجوز لأحد أن يطوف والصلاة قائمة؟ إذا كان في متسع للنساء أم الرجل لا يصلي مع الناس. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن يتأثر بالقرآن يتأثر أولئك ينبغي المؤمن أن يكون له العناية التامة بالاستماع والإنصات والتدبر حتى يستفيد من كلام ربه جل وعلا الذي هو الهدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإن صرف إليه نفر من يستمع فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما يهدي الحق وإلى صراط مستقيم. فينبغي المؤمن العناية بهذا لا يكون الجن خيرا منه ينبغي له يتدبر ويتعقل ويستفيد حتى يعالج أمراض قلبه وأمراض مجتمعه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. باب الجمع بين السورتين في الركعة. بركة سمع. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. هل يجوز للإنسان حينما يشرح بعض الصفات ما يجعل أصبعه على مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان للبيان والإيضاح الحقيقة مهم للتمثيل ولا للاستشبيه ولكن للإيضاح. للإيضاح يبين وهو قصد التمثيل.